جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: ما معنى صلى الله عليه وسلم؟ كيف يصلي الله عز وجل على سيدنا محمد؟ قلنا أن صلاة الله عليه هي أن يثني عليه ويذكره عند الملائكة ويشيد بذكره ونوه به، هذا هو معنى، هذا أحسن ما قيل في معنى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. كذلك الثاني يقول: ما معنى صلاة الملائكة على رسول الله؟ الدعاء، نفس الدعاء، صلاة الملائكة الدعاء له، وصلاة المؤمنين الدعاء له. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل في الدرس كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نصلي عليه، أم يكفي مرات عديدة فقط؟ لا لا، عند كل ذكره، كلما يذكر عليه الصلاة والسلام يصلي عليه ويسلم، يعني في المسألة تتعلق بذكره، كلما ذكر يأتي بعد ذلك ذكر الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. السؤال الثاني يقول: هل يجوز لي أن أترك مكانا فارغا في كتابة الدرس ثم بعد في كتابة، هل يجوز لي أن أترك مكانا فارغا عندما أكتب الدرس ثم بعد الدرس أثبت صلى الله عليه وسلم حتى لا تفوت علي الفوائد؟ لا، وإنما الإنسان عندما يسمع ويطرق سمعه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم، مش السؤال يقول الكتابة إيش؟ هل يجوز لي أن أترك مكانا فارغا بالكتابة، يعني في الدفتر بالكتابة ثم بعدين أرجع فأكتب صلى الله عليه وسلم؟ طيب والكتابة هذه تؤخرك؟ ما تؤخرك، صلى الله عليه وسلم بلحظة تكتبه، ما تحتاج إلى لحظتين. نعم. حفظكم الله وثبتكم على السنة. هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تشفع لقائلها مثل القرآن الكريم؟ لا أعلم، لا أعلم شيئا، لكن لا شك أن الإنسان مأجور، وكل صلاة يصليها هو مأجور عليها، وكلما أكثر من الصلاة فإن الثواب يكثر. وأما يعني قضية أنها تشفع وكذا، لا لا، ما أعلم نص في هذا. يقول: بارك الله فيكم، نحن عندنا في بلادنا نقوم بالصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 صلاة بصوت واحد بالطبل والمزمار.